بالضبع يلأسمك يداوي الوجع دونك يغطوني بكفن ما في مجال أرجع. إهوى يا حبك يا النابض يلي تدق ورا بعض وسط شراييني تمر شوفك يجيب الحظ. إهوى يا حبك يا النابض يلي تدق ورا بعض وسط شراييني تمر شوفك يجيب الحظ. يا عشقي يا مجرى النفس بعدك عزاف الناي دمعي على خدي درس كرهني في دنياي. الناس فينا ما تحس محط صفة وياي يجيب الذاكرة يلحبك بدمي جرى امشي برجلي عالجمر ميت من الحرة وحالف يفرقنا القدر ويخلي قلبي يحتذر لكن بظلاني الوفي ناطر تجي وتمر. حالف يفرقنا القدر ويخلي قلبي يحتذر نظر لكن بظلاني الوفي ناطر تجيني وتمر. أني ما أزعل عليك ومقدر ظروفك أني ميت حيل بيك وناقصني بس شوف. يمتى تجيني وأنا جي والمسك فوفك.